طيب إذا دخلت منتج تجلس تبدأ من وين؟ يمين من اليمين أم من الأكبر؟ حتى مصافحة كذا؟ لا من اليمين، في عندنا قاعدة في البدء باليمين ومعنى قاعدة في البدء بالأكبر. جابر بن دينار قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخبرك بالقبلة، فقال أنا ذاك أرضى على رب أرد على رب على السواد المأذون به فعلا، أو أن نحمل السواد المأذون به فعلا على أنه هو عين السواد من حيث القتامة. السلام عليكم على كل حال مرة واحدة على أهل المجلس. أما المصافحة فلكل واحد انتهى السر بدون شرف.